صبح العاشر الجزء التاسع صفحة 63 في الضرب الثامن من التهاني التهنئة بالإبلال من المرض والعافية من السقم. فمن ذلك وينهى أنه ما زالت أجسام أهل التصافي تشترك الأسقام والعوافي كما تشترك أنفسهم في التخالص والتوافي. ولما ألم بمولانا هذا الألم الذي تفضل الله تعالى بإماطته ومن فيه على السؤدد بحراسة مولانا وحياطته، فرأيت حالا في جوارحه محرقا لجوانحه ممازحا لأعضائي متملكا لأنوائي. ولئن كنت قد تحملت من ذلك عبئا وارتقيت من تحمله مرتقى صعبا فلقد فخرت بممارسته وأحمدت طبعي على مشاكلته وشكرت الله تعالى إذ جعلني شعبة من صحته وجبلة من طينته وعلى ما سر به من إقالته وإنعاشه ومصافاته وإبشاشه. وسألت الله تعالى أن يبقيه نورا يوضح مغرب الظهر ومشرقه وضرا يرصع فود المجد ومفرقه ويحسن الدفاع عن شوابائه وهو سبحانه يجيب ذلك ويتقبله ويرفعه ويسمعه إن شاء الله تعالى. وله في مثله المملوك يهنئ مولاه خاصة إذ جعله الله تعالى من صفوة أوليائه وخالصة أحبائه الذين يبتليهم اختبارا وينتابهم اختيارا ليجمع لهم بين تمحيص وزرهم ومضاعفة أجرهم والحض على طاعته والانصراف عن معصيته. ويهنئ الكافة عامة بالموهبة في نوره المطلعة لأمل الإقبال المروية لما حل الآمال. ثم أعطف على حمد الله على ما من به من إبلاله ويسره من استقلاله والرغبة إليه في أن يمنحه صحة تخلد وتقيم وعافية طرها ولا تريم وأن يحميه من عوارض الأسقام ويصونه من حوادث الأيام بفضله وجوده إن شاء الله تعالى. أبو الفرج البغبغاء. أفضل ما يفزع إليه العبد المخلص والمولع المتخصص فيما ينوب سيده ويهم ولي نعمته الدعاء المقترن بصدق النية وصفاء الطوية. فالحمد لله الذي من بالصحة وتصدق بالإقالة وتدارك بجميل المدافعة وعم سائر خدمه أيده الله بالنعمة وأعادهم إلى أجمل عاداته من السلامة والصحة. فإذا بمدخر الأجر متعبدا بمستأنف الشكر فلا أخلاه الله من زيادة فيما يوليه ولا قصدنا بسماع سوء فيه وحرس من الغير مهبته ومن المحدود نعمته. وله في مثله ما كنت أعلم أن عافيتي مقرونة بعافيتك ولا سلامتي مضافة لسلامتك إلى أن تحققت ذلك من مشاركة إياك في حالتي الألم والصحة والمرض والمحنة. فالحمد لله الذي شرف طبعي بمناسبتك وجمل خلقي بملائمتك ففيما ساء وسر وإياه تعالى أشكر على ما خصني به من كمال عافيتك وسبوغ سلامتك وسرعة إقالتك وبه جل اسمه أثق في مزيد من تظاهر النعم وتوفر القسم. ولو في مثله ولولا أن متضمن كتابك قرن ذكر المرض الهاجم عليك بذكر ما وهبه الله لك من عود السلام إليك لما اقتصر بي القلق على ما دون المسير نحوه والمبادرة لمشاهدتك غير أن السكون إلى ما أداه كتابك والسابق الجزع والطمأنينة إلى ما وهبه الله من كفايتك حالت دون الهلع. فالحمد لله الذي من بالإقالة وتصدق بالسلامة وعم بالكفاية وهو ولي حراستك وحراستي فيك. وله في مثله سيدنا في سائر ما يذكره الله من هجوم ألم مؤذن بصحة واعتراض محنة مؤدية إلى محنة مرموق بالعافية معروف من الله جل اسمه بالحفظ والكلاء فهو مع العلة فائز بذخائر الأجر ومع العافية موفقة لاستزادة الشكر. فالحمد لله الذي عقد الكرم ببقائه وشفى المرض الأمال بشفائه، وكفاه اعتراض المخوف وأوارد الصروف. وله في مثله من فرض جسمك بالعلة دون قلبي، ولا اختصت نفسك رسول الله تعالى بمعاناة المرض دون نفسي، ولم أزل بالقلب تاليا، وفي سائر ما شكوته بالنية مساويا، إلى أن كشف الله الغمة وأقال العطر ونفس الكربة ومن بالسلامة وتصدق بالكفاية وأوجب بالعافية علينا جميعا فروض الشكر بعدما ادخره لك بالألم من كثرة الأجر. فالحمد لله على ذلك حمدا يؤدي إلى احتراس ما أولك، ويؤذن بالمزيد فيما ما نحكى. ومن كلام المتأخرين: أعلى الله قدر الجناب الفلاني، ولا زالت شموس أيامه لا تخاف كسوفا ولا أفولا، وأقمار لياليه تغرس في القلوب أوليائه ومحبيه فروعا وأصولا. الملوك يخدم خدمة من تحمل جميلا، ونال من تفضل الجناب الكريم جزيلا، وينهي ما حصل له من السرور بعافية مولانا. فالشكر لله على ما جدد من النعمة التامة وسمح به من الكرامة العامة حين أعاد البدر إلى كماله والسرور إلى أتم أحواله، وما كانت إلا غلطة من الظهر فاستدركها، وصفقة خارجة عن يده فملكها ففرت بذلك العيون، فقرت بذلك العيون وتحققت في بلوغ الأمال الظنون، وانجبر قلبه بعدما وهن، وعاد جفنه بعد الأرق إلى الوسن، وقال: الحمد لله الذي هزم عنا الحزن. ولقد كان يتمنى المملوك لو فاز من الرؤية الشريفة بحظ السمع والبصر، وتملى بمشاهدة وجهه الكريم فإن فيه البغية والوطن. والمملوك فيما يعد نفسه إلا من المحبين الذين بذلوا نفوسهم لمحبته وأعدوه. والله تعالى يسر الأولياء بتضاعف سعوده، ويديم بهجة الأيام بميمون وجوده، ويطيل في مدته ويحرسها من الغير، ويحرص أحوال مزاجه الكريم على القانون المعتبر، ويكفي أوليائه ومحبيه فيه كل مكروه وحذر إن شاء الله تعالى. من ظهر الربيع ولما شكوت اشتكى كل ما على الأرض واهتز شرق وغرب، لأنك قلب لجسم الزمان، وما صح جسم إذا اعتل قلب. حرص الله جنابه وأسبل عليه رداء السعد وأسوابه، ومتعه ببرود العافية وجلبابها، وفتح له إلى نيل السعادة سائر أبوابها، ومنحه الكفاية والأمن في سربه والعافية في جسمه من قلق كل مرض وكربة، وجمع له بين الثواب والأجر، وجازاه بجزيل الغفران عن جميل الصبر. المملوك يبشر نفسه ومولاه بما من الله به من صحة مزاجه الكريم، والإبلال من مرض كاد يدير كؤوس الحماء على كل صديق حميم، ويحمد الله على العافية حمدا جزيلا، ويشكره عليها بكرة وأصيلا، فإنه قد عوفي لعافيته المجد والكرم، وزال عنه إلى أعدائه الألم. فالمولى حفظ الله صحته من السقم، وحماه من ألم الألم من ألم ألم، وجعل سعادته تزايد على ممر الأنفاس، وجسده سالما من الأذى كسلامة عرضه من الأدناس إن شاء الله تعالى. الشيخ جمال الدين بن نباتة وفي الله وقى الله من الأسواء شخصه الكريم، وشمله النظيم وقلب محبه الذي هو في كل واد من أودية الإشفاق يهيم، ولا زالت الصحة قرينة حتى لا يعتل في منازله غير مرور النسيم، ويصف شوقا يزيد بالأنفاس وقدا، ويحدد الأحشاء وقدا، ويباشر القلب المغرم فيمد له من عذاب الانتظار مدة، وينهي أنه جهز هذه الخدمة نائبة عنه في استجلاء وجهه أكرم الأحبة، وتصافح اليد التي أقلام كتبها في شكوى البعاد أطبة، مبدية إلى العلم الكريم أنه مع ما كان يكابده من الأشواق ويعالجه من خواطر الإشفاق، بنبض ضعف الجسد الموفى وعارض الألم الذي استطار من جوارح المحبين برقا، فلا يسأل الجناب الكريم عن قلب تألم وصدر صامد بالهموم، ولكنه بجراح الأجداد تكلم، ولسان أنشد. ألا ليتني حملت ما بك من ضنا على أن لي منه الأذى ولك الأجر. ثم لطف الله تعالى وعجل خبر العافية المأمولة والصحة المقبلة عقب الدعوات المقبولة. فيا لها مسرة شملت ومبرة كملت وتهنئة جمعت قلوب الأوداء وجملت وأعضاء خلتها عيون المها فنقلت عنها صفات الثقاب وحملت وعافية حولت إلى قلوب الأعداء المرض وجوهر جسد طاهر زال عنه بأس العرض. فهنيئا له بهذه الصحة المتوفرة الوقيه. والحمد لله ثم الحمد لله على أن جمع بين حصول الأجر ووصول العافية وعلى أن حفظ ذاته الكريمة وحفظها هو المقدمة الكافية الشافية. وتقاسم الناس المسرة بينهم قسما فكان أجل لهم قسما أنا. والله تعالى يسبغ عليه ظلال نعمه ويحفظه حيث كان في نفسه وآله وخدمه. وكما سر الأحباب بخبر عافيته كذلك يسرهم بعيان مقدمه. أجوبة التهنئة بالإبلال من المرض والعافية. قال في مواد البيان: أجوبة تنذير اللقاء يجب أن تكون مبنية على وصف الألم وصورته وما تفضل الله به تعالى من إماطته وشكر المهنئ باهتمامه وعنايته. وهذه أمثلة من ذلك من دهر الربيع. أدام الله نعمته وشكر منته وأدال دولته وأعلى قدره وكلامته وحتى على الألسنة شكره والقلوب محبته. ولا زالت التهاني من جهته وافدة والمشاعر واردة. وينهي ورود الكتاب الذي أعدته يد المعالي فعاد كريما وشاهد حسن منظره فصار وجهه وسيما وأنه واقف عليه وأحاط علما بكل ما أشار المولى إليه فذكره إنسا كان بخدمته لم ينسه وجدد له وقتا ما زال يجد في قلبه ونفسه عينه ونفسه ونشر من مآثره المأثورة وفضائله المرفوقة وفي صفائح الصحائف المسطورة ما شرف به وشرف وشوق إلى لقائه وشوف وأقام البرهان على زكي فطنته وزكى فطرته وعلم ما أنعم به وتفضل وأحسن وتطور. من تهنئة المملوك بالإبلال من مرضه والبرق من سقمه والتخلص من يد وجعه وألمه وسر بورود الكريم مشرفته. أعظم من سرور بلباس ثوب عافيته وبدوام ميته وسعادته. أكثر من صحة مزاجه واستقامته. فإن مكارم المولى كالحدائق فالنضرة ومنزلته أعز في القلوب من الأحداق الناظرة. فالحمد لله الذي منا بالعافية من ذلك المرض والداء الذي ألم بعرضيه فاحتوى منهما على الجوهر والعرض وطال حتى أسأمه من نفسه وعواده ويأسه من الحياة لولا لطف الله والله لطيف بعباده. وهذا ببركة المولى ودعائه الذي كان يرفعه والخواطر والأسماع مع بعد الشقة تشهد به وتسمعه. جعل الله التهاني مع الأبد واردة منه وإليه وشكر إنعامه وأتم نعمته عليه إن شاء الله تعالى. قل: وكتبت للمقر العلائي علاء الدين الكركي وهو يومئذ كاتب السر الشريف في الدولة الظاهرية برقوق في سلطنته الثانية وقد برأ من مرض نظمة أبديه من جهة الصحة من سقط فبات جوهره خال من العرض. فاستشرت بعلي القوم شيعته ومات حاسده بالسقم والمرض. الضرب التاسع: التهنئة بقرب المزار. الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي قرب الله مزاره وأدنى جواره وأعان أعوانه ونصر أنصاره ولا زالت الأنفس لقربه مسرورة ورايات مجده في الملأ الأعلى وأحزاب الإسلام بهيبته على أعداء الدين منصورة. المملوك يقبل الباسطة العالية بسط الله ظلها وشكر على الأولياء فضلها وينهي أنه اتصل به طيب أخباره وقرب مزاره فتضاعف شوقه وتزايد تطوقه وهيجت صبابته لعجة وسهلت إلى نيل المسرة طرقه ومناهيه وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. فالله يقرب من أمد التلاقي بعيدا ويجعل رداء الاجتماع بخدمته قشيبا جديدا. الضرب العاشر: التهنئة بنزول المنازل المستجدة. فمن ذلك من أنشأ